فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تسمية المولودة باسم إيلاف؟ هل يجوز تسمية المولودة باسم إيلاف؟ إيلاء إيلاف بالفاء. ما أعرف مانع من هذا. الإيلة هو الحلف بالفاء على ترك زوجته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.